الميت لو أنه نعطات له فرصة يقول له يا ربي رد لي روحي لنقول لا إله إلا الله مرة واحدة. لا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد وزنة العرش. لا إله إلا الله يتمنى فرصة واحدة يقول لا إله إلا الله. يا الله كل واحد منكم يتم دائما يكرر لا إله إلا الله قبل الموت. إن يرضى مولانا عنك تعدل اللي قال لك ويتقبل مولانا تمنك عالم شيني ينادي ينادي ينادي مولانا الجبري يا جبري أراني أحببت فلان أتنبقي فلان واللي فلان عود تبقيه. يسمع جبريل النداء من رب السماوات والأرض وما بينهما ذاكرك من خلق الكون كله ذاكرك ذلي خلقك من العدم وأعطاك ذي من النعم. يصبح جبريل يبقي عند وسم الرجال تقعد تعدل مبور وتخبط مبور وانت اسمك عند جبريل تقعد تعود تبيع لمساويك وانت اسمك عند جبريل تقعد تعود امرأة تبيع الملاحة ما تبرش طول الحلال لا تدور طريقة تستغنى بها عن الحرام وهي اسمها مذكرة عند الملك المقرب. رجاش عادي وقد عود يدكمل عند بروهات ما هو قاد يجبر حد قاعد خاطم معاه وهو لو أنه حلف علموا لنا ما يحنه. لا إله إلا الله الأرض ما يراعوا فيه وهو قلبه مربوط مولانا ما يقول له شي ما قال فيه طيب ما يوقد له وقت ولا يوخر فريضة ولا يصلي معه بطهارة ولا تعود عليه جنابة ما نزله وجله ما يعود عليه جنابة من الزنا مستحيل ولا يخرص ما حرم الله ولا يصلت الشحراء ولا يشم شحراء ولا يقول شي ما هو ولا يفكر الله في طاعة الله وكرشه ما يدير فيها ما هو لقمة حياته وفرجه ما يرتقب به الحرام وكرعيه ما يقيس الحرام ويديه ما يمس الحرام. إذا مخلوق مكتف لمولانا يريد يرتفد ويطرح في قبره وهو مولانا راضي عنه. كان كرد أعطاه وعند من يتكيف لقى قبره ينقال له اليوم لا خوف عليك ولا كدر بعد اليوم شي ينقال له التعب وفاء وانت الآن عدت مديمس ومخوطر على مولانا ضيفا على الله. كنت في الدنيا معطيالك رقبة وفرصة ودرتها كاملة في الطاعة عند الموت تستريح وراحة ما تتعب وجميعك ما تلاخر ما تلحق واحدة منهم ما زاك الخبر من مولانا انت لا تنخلع انت مستذني لا تنخلع. اللهم اجعلنا واجعل منهم والدين وإخواننا في الله. يا جبريل إني أحب فلانا فاحب يحبه جبريل إني يبقي جبريل ما يخلع عليك ينادي جبريل يعيط يصوت صوت يمتلاه منه السماوات السبع ما يبقى ميطر ولا يشبر في السماء ما لحبت وعلطت ياك الملك ولا يبقى ملك ساجد ولا راكع ولا معدل إطاع إلا وذكر عنده اسمك على أن رب السماوات والأرض راضي عن فلان وعلى جميع الملائكة يرضوا عنه معناها يبقى ويبقوا كوني. اللهم اجعلنا اللهم لا تميتنا إلا وأنت راضي عنا يا ربي اجرنا من غضبك وعقابك وحسابك وعذابك أنت القادر المنان الحنان سأرناك بأكف المتضرعة ووجوه ذليلة أن تجيرنا من غضبك وعقابك وعذابك واجعل اللهم هذه المجالس أمرا لنا في الدنيا وأمرا لنا في الآخرة من كل مكروه أحاط به علمك. أمنا بها في كل شيء ومن كل شيء نكرهه إنك سميع مجيب. ما يبقى ملك في السماء ما أصبح يبقى يلقاه وعنده اسمك فلان واللي فلان. أراك الله لكم من خارج بلا أصف الدنيا تقلت الحق هذا شي ملئ السماوات كلها تاخذ قلت عود باطرون ولا باس بيك يا غير عالم بيه إلا المقاطع والله عالم بيك إلا الدشرة يا غير اللي بلجات الخرى إلا الله اللي يتفمك وترك العطش ما في حد سامع بيك والله قاع كبير وموريتاني يا غير الدول الأخرى ما هي عالم بيك والله قاع كبير بعض الدول الأخرى ما هم عالم بيك يا غير مثل السماوات وجميع الملائكة عندهم اسمك إن مولانا راضي لا إله إلا الله. إحنا الليلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب اذكر قلهم من الراجل اللي راضي مولانا عنه خليل الرحمن يقال خفضوا أصوات يقال إن إبراهيم عليه السلام إن ثلاث لا يتحضروا للوفاة لأنه تميني جاء ملك الموت قالوا يا ملك الموت انت شدو دور تقبضني والله زايرني همولان خوت في الله أحبابه همولان تجايني ذي المرة شدو زايرني والله لهي تقبض روح أوامر مولانا الجاية من فوق حق توا معايا قالوا أنا جايك لهي نقبض روح قال له تقبضني وانا خليل الرحمن قط رأيت حد يقبض خليله الموت خايفين منها حتى الانبياء بهاللي من الساعة اللي تقمل من الساعة اللي تقمل ما تريد تشوفه شيء قط شفته ولا تريد تجبر حتى عرفه ولا ينضع لك دقيقة من الليل والنهار تستريح فيهم يعني يفوت تفتش ونعرف ذا عندك ويندار في كتاب ويندار في رقبتك الحرز وينقال لك ذا كتابك فيه جميع أعمالك ولين تخرج من قبرك دور ينطرح لك ذاك الكتاب فيه جميع ملفاتك والغريب انه متلفز في شي فيه كي تلفز عندنا مولاها ما يقد ينكر إلا قال هذا ما كتبوا علي الملائكة راهو حد تنعت له صورته وهو يزني صورته وهو يسرق صورته تاكي ما صلى صورته يكذب صورته يقتل الأرواح صورته وهو يغش صورته وهو قابض شي ما هلو صورته هو كذا جميع ملفاته إن قال له يا مالو انتهى